فسمي الزارع يبفر بمعنى أنه يغطي الزرع يغطي الحبة في الأرض. فتغطية النعمة كفر وجحود، وإن كانت بما يخرج من الملة فهي كفر يخرج من الملة، وإن كانت دون ذلك فهي كفر نعمة. وهل تعظم المعصية في مكان دون آخر؟ نعم، في حرم الله تعظم المعصية وتكبر، وفي الحرم تضاعف السيئة، وأما الحسنة فلا تضاعف وإنما هي تكبر وتعظم، كما قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم، كما قال ابن مسعود: ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم، قال: لو هم وهو بعدن أبيض لأذاقه الله من العذاب الأليم. والنظر، يعني النظر الذي لا يحل وإطلاق النظر أشد إثما وأعظم خطيئة من إطلاقه في غير الحرم، ولذلك كان الصحابة يحذرون من سكن الحرم ويتحاشون من سكن الحرم خوفا من أن يعصوا الله. ولا شك أن من عصى الله عند بيته وفي حرمه أعظم ممن عصاه في غير ذلك، ولكل المعصية تؤدي إلى سوء الخاتمة، كما أن من أطاع الله في حرمه وطاع الله عند بيته واتقى الله ودعا الله هنا فإنه يكون له من الفضل ورجاء استجابة الدعاء ما لم يكن في موطن آخر. فأنت في بيت الله وفي حرم الله وأنت في بقعة، في بقعة إزاؤها في السماء البيت المعمور، يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه لكثرة من يدخله من الملائكة ولكثرة عدد الملائكة. فهذه البقعة إزاؤها في السماء البيت المعمور، ولا شك أن إذا كثرت العبادة في مكان فإنه يفضل ويزكو ويزيد الأجر بالعمل الصالح فيه، وكلما كثرت العبادة في مكان فإنه يزكو المكان ويزيد الأجر فيه ويرجى فيه من استجابة الدعاء ما لا يرجى في غيره إذا كثر المصلون. ولهذا فضلت صلاة الجماعة على غيرها لأسباب اجتماع المسلمين في صلاتهم بالدعاء والاستغفار. وهذا يقول: امرأة حجت ثم حاضت فلم تطف طواف الإفاضة وهو ركن، فذهبت إلى بلدها ثم عادت إلى الحرم، وعند الميقات أرادت عمل عمرة مع طواف الإفاضة، فما هو الرأي؟ هل هو ذلك حكم ذلك أم لا؟ نعم، قال الفقهاء رحمهم الله أنها إذا رجعت إلى بلدها ثم أتت إلى الحرم أنها تحرم بعمرة، وأنها تطوف وتسعى للعمرة، وأنها بعد ذلك تطوف للإفاضة. وفيه قول آخر أنها تعود وتطوف بدون أن تعمل عمرة، وإذا عملت بهذا أو هذا فكل ذلك جائز لأنها باقية على إحرامها، لكنها يقول لما خرجت من الحرم تعود بعمرة، وبعضهم يقول تعود بغير عمرة وتطوف وتسعى ولا شيء عليها. وهذا يقول: بعد دفن الميت أسأل الله له الثبات، إذا كان الميت طفل أو مجنون كيف الدعاء؟ الدعاء على عمومه إذا مات الميت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين الخلاف في سؤال منكر ونكير هل هو عام لجميع لجميع لجميع لجميع الأمم، وهل هو عام لهذه الأمة المؤمن الكافر والمؤمن والمنافق، وهل هو عام في الصغير والكبير أم هو خاص بالكبير دون الصغير؟ وعلى كل قول النبي عليه الصلاة والسلام واسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا يدل على استحباب السؤال الثبات للكبير وللصغير، فربما أنه يمتحن وربما أن الصغير لا يمتحن على القول الآخر. المهم أنه سؤال التثبيت عام في قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول من كيف يصلي المسافر صلاة الجمعة، هل يصليها ظهرا قصرا ركعتين أم ظهرا أربع ركعات، وإن كانت ظهرا أربع ركعات فما هو الدليل حيث حصل خلاف بهذا الأمر؟ المسافر ما دام في أثناء سفره وإنه يصلي الجمعة ظهرا، يصلي ركعتين ويجمعها مع العصر، لكن الخلاف بين أهل العلم فيما إذا صلى الجمعة جمعة، بمعنى أنه كان في بلد وحضر صلاة الجمعة مع الإمام الذي يقيم صلاة الجمعة، فهذا يجوز له أن يصليها جمعة وهو أفضل، وهذا ليس فيها خلاف أيضا. إذا كان في أثناء سفره في الطريق فإنه يصليها ظهرا، وإذا كان في بلد ونودي بالصلاة للجمعة فالأفضل أن يحضر وأن يؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين ويصليها جمعة. لكن لعلك تريد أنه إذا صلى الجمعة مع من صلى الجمعة ثم أراد أن يجمع معها العصر، هل يجمع معها العصر أم لا؟ هذه هي المسألة التي قال كثير من العلماء إنه إذا نوى الجمعة وأقام الجمعة مع من يصلي الجمعة فإنه ما يجمع معها العصر. وعلى هذا كثير من العلماء ومنعوا أن يجمع العصر مع صلاة الجمعة إذا صلاها صلاة جمعة، أما إذا صلاها ظهرا فلا إشكال في جواز الجمع، لكن الإشكال فيما إذا جمعها مع صلاة الجمعة، يعني أقام صلاة الجمعة مع إمام أخطب وصلى الجمعة، فهل يجوز له أن يجمع العصر مع صلاة الجمعة؟ هذه هي المسألة التي منع منها كثير من العلماء، وقالوا إنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وجمع معها العصر. وقال آخرون وهم القليل، ولم أره تصريحا لأحد من أهل العلم، بل الذي صرحوا به كثير من الفقهاء المنع من جمع العصر مع الظهر مع صلاة الجمعة، لكن قال النووي ذكر في المجموع المهذب النووي لو جمع لنزول مطر، حيث أن المذهب الشافعي يرى جواز الجمع بين الظهر والعصر في المطر، أما مذهب الحنابلة فيمنعون من الجمع بين صلاة الظهر والعصر في نزول المطر، يخصصونه بجواز الجمع بين المغرب والعشاء، لأنه لم يحفظ عن الصحابة أنهم جمعوا عند نزول المطر إلا في المغرب والعشاء كما بين المغرب والعشاء كما جمع أبان بن عثمان بن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره الصحابة. لكن قال في المهذب إنه يجوز جمع العصر مع الجمعة لصلاة عند نزول المطر، فعلى هذا يستأنس به، يستأنس به من قال بجواز جمع المسافر، جمع المسافر للعصر مع صلاة الجمعة، وإن كان الأولى بالمسلم خروجا من الخلاف ألا يجمع العصر مع صلاة الجمعة، ولكن إذا كان في أثناء الطريق فلا خلاف، وإذا أراد أن يصلي الجمعة وصلاها فهو أفضل، بل آكد في حقه أن لا يصليها ظهرا في بيته وهو في مدينة مر بها وقام بها يوم أو يومين. وهذا يقول رجل يعمل في بلد غير بلده يبعد 120 كيلو، ولكنه يذهب ويرجع في نفس اليوم ويجمع بين الظهر والعصر، علما أنه يصل إلى بلده الساعة 4. وهذه مسألة الجمع، جمع مسألة السفر، منهم من قال إنه إذا ذهب، إذا كان السفر قصيرا، يعني عندنا السفر سفر طويل وهو يذهب ويرجع في يومه، كمن يسافر بالطائرة من بلد إلى بلد آخر مسافة طويلة، فهذا يجوز له أن يجمع، أن يقصر وأن يجمع، بل يسن له أن يقصر ويجوز له أن يجمع. لكن هنا إذا كان السفر سفرا قصيرا، المسافة قصيرة، ويذهب ويرجع في يومه، فقد روي عن ابن عباس أنه قال من ذهب ورجع في يومه فإنه لا يقصر ولا يجمع. إذا كان السفر سفرا قصيرا، أما إذا كان السفر طويلا فهذا يقصر ويجمع، كمن يسافر في طائرة ونحوها، أو سافر سفرا طويلا في سيارة، ذهب من أول النهار ورجع من آخر النهار والسفر طويل. لكن الخلاف فيما إذا سافر سفرا قصيرا، يعني مقدار مسافة 100 كيلو، وذهب ورجع في يومه، فمن العلماء من لا يستحب له الجمع لأنه يعتبره ليس بمسافر، ومنهم من رأى أنه مسافر وأنه يجوز له أن يجمع ويقصر إذا تجاوز 80 كيلو، كما جاء في الأثر أنه يجمعون يقصرون إذا من مكة إلى عسفان، وهي تقريبا ما يزيد عن 80 كيلو. وعلى كل هذه المسائل ترجع إلى اجتهاد من أفتى فيها، لأنها محل خلاف ومحل اجتهاد، فمن رأى أنه إذا تجاوز 80 كيلو يكون مسافرا ولو رجع من يومه فإنه يجوز له أن يجمع وأن يقصر، وإن رأى أنه ليس مسافر كما ذهب إلى ذلك ابن تيمية، لأنه يقول إذا رجع، إذا سافر ورجع في يومه، إذا ذهب ورجع في يومه ولم يتخذ زادا ولا مزاد فإنه ليس بمسافر، فهذا لا يجوز له أن يجمع وأن يقصر، لأنه ما اتخذ زادا ولا مزاد، ولو سئل قيل هل أنت مسافر قال لا، وكل هذا يرجع إلى العرف عند بعض العلماء في السفر. وعلى كل، فالذي يراه بعض العلماء أنه إذا تجاوز 80 كيلو فإنه يجوز له أن يجمع وأن يقصر في أثناء سفره، أما إذا وصل إلى بلده إنه لا يجوز له. وهذا يقول هل يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان الجو فيه غبار شديد قياسا على المطر؟ الغبار الشديد إذا كان معه برد شديد، إذا كان معه برد، وعلى كل حال فإذا كان الإنسان يتأذى ويتضرر من الخروج إلى المسجد فهذا قد يقال بجوازه، أما إذا كان لا يتضرر بخروجه من بيته إلى المسجد فإن هذا لا يجوز له الجمع. الجمع ما أبيح إلا من أجل المشقة والحرج، فإن كان فيه مشقة وضرر وحرج فهذا لو قيل به، لكن إذا كان ليس فيه مشقة ولا حرج ولا تضرر بخروجه فهذا لا يسوغ له أن يجمع. وهذا يقول هل يجوز طواف الوداع في العمرة وكيف يكون؟ طواف الوداع سنة ولا يقول هل يجوز، بل هو سنة، لكن العلماء في هذا على قولين، منهم من رأى وجوب طواف الوداع في العمرة كالحج، ومنهم من رأى أنه لا يجب، ومن رأى الوجوب احتج بقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وأن العمرة كالحج، ولقوله في الحديث من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت طوافا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن آخرون ضعفوا هذا الحديث من حج واعتمر، وقالوا إنه لم يثبت وإنما ثبت في الحج وهو الذي في الصحيح. على كل، فالذي يطوف الوداع عمل السنة، ومن لم يطوف فلا يكون كالحج أنه واجب وعليه دم. وهذا يقول وما هي الأماكن المستحسنة زيارتها في المدينة المنورة؟ الأماكن المستحسنة المستحبة التي جاء فيها الحديث هو مسجد قباء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور مسجد قباء كل سبت، وإذا زاره صلى فيه ركعتين. أما ما سوى ذلك فلا يستحب زيارة الآثار، بل نهى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن زيارة الآثار إلا لمن أراد أن يزور المقبرة وأن يسلم على أهلها وأن يدعو لهم بدون أن ينوي ذلك قبل أن يصل إلى المدينة، فإنه لا يجوز شد الرحل لزيارة القبور. لكن إذا وصل المدينة وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر فذلك مستحب، وإذا زار المقبرة ودعا وسلم على أهلها ودعا لهم فذلك مسنون، وزار مسجد قباء وصلى فيه فذلك مسنون. أما ما سوى ذلك من زيارة آثار ونحوها فإنه ليس بمسنون، بل هو من البدع، إلا ما كان من زيارة القبور، لأنهم ينتفعون بك بزيارتك لا أنت تنتفع بهم، أنت تنتفع باتباع السنة، وأهل القبور ينتفعون بالسلام والدعاء لهم، فأنت تسلم عليهم وتدعو لهم كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد وسل ودعا لهم. وأما ترداد ذلك كل ما يدخل المسجد يزور قبر النبي فهذا لم يثر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه أنه كلما دخلوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى قبره وسلموا عليه، بل لم يفعلوا ذلك وهم لا يتخفى حالهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أبي بكر وعمر، فهذا لا يستحب. لكن لو قدم الإنسان من سفر وفعل ذلك فذلك مستحب. وهذا يقول ما هي الأسباب في حفظ الوقت؟ الأسباب التي لحفظ الوقت أن يتذكر أنه مسؤول عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، وأنه مسؤول عن هذا الوقت، فهو مسؤول عن عمره ومسؤول عن وقته. فإذا عرف أن وقته محاسب عليه فإنه من الأسباب التي تكون تعينه على حفظ وقته. فقد جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، فهذا الوقت وهذا العمر وهذا الزمن الذي يعيشه الإنسان سيسأل عنه، هل أفناه في طاعة الله وطاعة رسوله، أم أفناه في اللعب واللهو والقيل والقال، وكذلك شبابه يسأل عنه. فمن عرف ذلك ووصل ذلك إلى قلبه حرص على حفظ وقته، وأن يستعمل وقته في طاعة الله ومرضاة الله وما يحبه الله، ولو أنه على فراشه. فهناك عبادات قلبية وعبادات بدنية. عبادات القلب أن تتذكر محبة الله وأنت على فراشك ولا يتحرك من شيء، هذه عبادات القلب. تتذكر حب الرسول عليه الصلاة والسلام، تتذكر حب أبي بكر وحب عمر وحب عثمان وحب علي رضي الله عنهم وأرضاهم وحب الصحابة أجمعين، فيزداد ذلك في قلبك. وتذكر بغض الكفار فتبغضهم ويزداد بغضهم في قلبك، فهذه عبادات تحفظ بها وقتك. وهكذا تتذكر ما في قلبك من الكبر والحسد والغل وتحاول إخراجه من قلبك، وتتذكر الخوف من الله ورجاء الله ومحبة الله، فتكون في عبادة وأنت على فراشك ولا يتحرك منك شيء. هذه عبادات يفعلها الإنسان ولو كان يمشي، ولو كان في سيارته، ولو كان في فراشه، ولو كان يأكل ويشرب. وهناك عبادات ظاهرة وهذا يقول ما حكم لبس الحرير للرجال؟ حكم لبس الحرير للرجال لا يجوز إلا إذا كان لضرورة، يعني للعلاج ونحوه. للضرورة يجوز أن يلبس الحرير إذا وصفه له الطبيب، أما ما سوى ذلك فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير. والثاني يقول ما حكم طواف الوداع؟ يستحب للمعتمر أن يطوف للوداع، وإن لم يطوف فلا شيء عليه، أما الحج فإنه يجب عليه. وهذا يقول ما حكم المار بين يدي المصلي في الحرم؟ على المسلم أن يحرص أن لا يمر بين يدي المصلي، لكن لو مر في الحرم معنى أنه اضطر إلى المرور فلا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قرب المطاف، وكان الناس لا يردون من مر بين يديه. فبهذا أخذ بعض العلماء أن هذا من خصائص الحرم، وأنه لا يرد المار بين يدي المصلي بالمشقة. ومن العلماء من عمم هذا ورأى أنه في كل ما يشق ويتضرر الناس به فإنه يجوز، فالمجامع العظيمة التي لا يستطيع الإنسان أن يتجاوز إلا بالمرور، وهو يريد أن يتجاوز وليس له منفذ ولا مسار إلا مع هذا فإنه يجوز له أن يمر. ومنهم من خصص ذلك بالحرم وجعله من خصائص الحرم، وهذا هو الراجح من قولي العلماء أنه إذا اضطر الإنسان فإنه لا بأس بذلك، وإلا المرور بين يدي المصلي وسترته لا يجوز. لو يعلم المار بين يدي المصلي وسترته ماذا عليه من الإثم كما جاء في الحديث. وهذا يقول هل ورد شيء في المسح أو الإشارة إلى الكعبة والمقام أو اللصاق الصدر والوجه على ستائر الكعبة؟ ما وقع من وقع في الشرك إلا بسبب التبرك. بالتبرك وقع الشرك وحصل الشرك بأسباب التبرك. والكعبة مخلوقة، ما وقع الشرك إلا بأسباب التبرك بالمخلوقين. والكعبة مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، فلا يجوز التبرك بها، وإنما يجوز التبرك باتباع السنة. ولهذا قال النبي عليه ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإلصاق الصدر أو إلصاق الوجه تبركا وتمسحا لا يجوز. وأما إلصاق الصدر أو الوجه للدعاء فهذا جائز بين الباب والحجر الأسود كما أثر عن ابن عباس وغيره، وذكروا أنه من أمكنة استجابة الدعاء التي يرجى فيها استجابة الدعاء. فإذا ألصق صدره ووجهه ويديه لا تبركا وإنما رجاء لاستجابة الدعاء فهذا جائز. وقد جاء في حديث أن الصحابة ألصقوا صدورهم ما بين الباب إلى الحطيب، وضعفه كثير من العلماء. فعلى كل فإلصاق الصدر والوجه فيما جاء الأثر في جواز إلصاق فيه كالحجر بين الباب والحجر الأسود للدعاء هذا جائز. أما إلصاق الصدر والوجه واليدين على ستائر الكعبة تبركا فهذا لا يجوز. وهذا يقول السؤال الذي أجبت عليه عن المعتمر الذي خلع ملابس الإحرام اعتمر بعد ذلك بسنة ولكنه لم ينوي تلك العمرة، هل تكفي وعليه هدي وهو لم يشترط؟ هذا إذا كان جاهلا فمن العلماء من رأى أن الجاهل أن إذا كان ناسيا أو جاهلا الحكم فإنه ليس عليه شيء، لكن هذا جهل قد فرط صاحبه. لو نسي أو أخطأ فإنه قد يقال إنه لا شيء عليه، لأنه كلما يفعله الإنسان عن جهل وخطأ فيرجى أنه لا شيء عليه. لكن ربما هذا أنه قد فرط ولم يسأل، هذا إذا كان حصل منه جماع مع أهله فإنه يكون عليه فدية، يكون عليه دم يذبح شاه، وعليه أيضا أن يجدد إحرامه. وأن يعتمر وأن يجدد إحرامه من الميقات. إذا حصل من الإنسان جماع لأهله وهو محرم قبل أن يسعى أو قبل أن يطوف، العلماء قالوا يجدد إحرامه، يذهب إلى الميقات ويحرم ثم يعود ويكمل عمرته، وعليه دم بأسباب الجماع إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا ولا شيء عليه. وهذا يقول هل يجوز للمعتمر أن يأخذ من مكة عمرة ثانية لوالديه؟ هذا لا، لا الصحابة لم يكونوا يفعلوا مثل هذا، ولم يكونوا يكرروا العمرة في سفرة واحدة، إلا ما أثر عن أنس أنه إذا حمم رأسه، يعني إذا اسود رأسه اعتمر. ولكن فيه أصل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تعتمر من التنعيم، فلا نمنع من ذلك، من تكرار العمرة، ولا نقول إنه يستحب يسن ذلك لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك.